مدقها انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركك من قدقها انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركك عشان اقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صبح حير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير يا عيني مال الجميل مشغول ومتحير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير وحقي بسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح مكتوب عليا أبص لفوق واجيب لي قلبي شو على شو والحلو دايما حلو وذوق حلو وذوق يا حلو يا يا حلو صبح مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذة إيمان عبد التواب من محافظة دمياط عايزة تسمع معانا أغنية الحلو ليه تقلان قوي للفنانة صباح والإهداء للزوج الغالي إيهاب وإلى الأبناء محمد ورندا وعبير وإلى الصديقة العزيزة سمر عصام وإلى طنط نجوى وطنط سميحة وطنط رجاء وإهداء خاص لجميع الأهل والأصدقاء وبتقول لنا كمان إنها كان نفسها جدا تشارك في الحلقة السابقة حلقة عيد الإذاعة برسالة صوتية إن شاء الله تتعود مدام إيمان في حلقات العيد هنتظر رسالة حضرتك على جروب أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون على فيسبوك وهي نستمع الآن للحلو ليه تقلان قوي والفنانة صباح الحلو ليه تقلان قوي تقلان قوي باين عليه زعلان قوي زعلان قوي الحلو ليه تقلان قوي تقلان قوي باين عليه زعلان قوي زعلان قوي تتقل قوي تزعل قوي انا قلبي بيحبك قوي قوي قوي قوي قوي Thank you. ماشي. وتطمن قوي، تطمن قوي، تسأل قوي، تزعل قوي، انا قلبي بيحبك قوي قوي قوي قوي قوي. مستمعينا، وهذه رسالة من دكتورة ندى السيد حسنين، عايزة تسمع معانا أغنية الهوى هوايا، وبتقول إنها من عشاق العندليب عبد الحليم حافظ، وبتهدي الأغنية القادمة للزوج الغالي دكتور مصطفى شوقي، وبتقول إن الأغنية دي لها ذكرى جميلة جدا في حياتهم، والإهداء بمناسبة عيد جوازهم السعيد. عيد زواج سعيد إن شاء الله دكتورة ندى، وعقبال سنين كتير حلوة إن شاء الله. والإهداء أيضا للبنات الحلوين جودي وجيداء وللصديقة الغالية أمنية. وهي نستمع الآن للهوى هوايا وعبد الحليم حافظ. الهوى هوايا، أنا الهوى هوايا، الهوى هوايا، أنا الهوى هوايا، أرسم صورتي في يدي عن نسمة اللي تعدي، عالفجر أبو ضحكة وردي، عالعمر اللي ورايا، الهوى الهوى هوايا، الهوى هوايا، أنا الهوى هوايا، أرسم صورتك في يدي عن نسمة اللي تعدي، عالفجر أبو ضحكة وردي، عالعمر اللي ورايا، الهوى هوايا، الهوى وانا كل حيرة مش بملك يا أميرة، لكن وانا كل حيرة مش بملك يا أميرة، من أحلام الكتيرة عيني كتير تحكي وبكاية، أنا الهوى هوايا هوايا معينا. ومن الهوى هوايا الشمس وبحر ونسمة شقية للفنانة وردة، إهداء الأستاذة رندا أبو النور إلى الصديقات أمنية فكري حسين، هبة رشدي أبو العزم، دكتورة داليا رفيق، دكتورة يسرية علي، الأستاذة كرمة محسن، وإهداء خاص للزوج الغالي كمال يسري، وإلى البنات ندى ومها، وإلى كل المستمعين وبتهديهن. شكرا جزيلا، وهيا نستمع لشمس وبحر ونسمة شقية. شمس وبحر ونسمة شقية بتوشوشني باسم حبيبي، شمس غروب الدوب في المية وانا في هواك دايبة يا حبيبي، شمس وبحر ونسمة شقية بتوشوشني باسم حبيبي، شمس غروب الدوب في المية وانا في هواك دايبة يا حبيبي، شايله قلبي وعينيا ما ملمو خد اسمي حبيبي انا شايله قلبي وعينيا شمس وبحر ونسمة شقية بتوشوشني باسم حبيبي شمس غروب بتدوب في المية وانا في هوا دايبة يا حبيبي مجرم مجرم لمنا دي وانا بكتب الرملة حبيبي بس الموجة عشان لعبية بتسرق معينا. وهذه رسالة من الأستاذ أبو أدهم الحفني الشرقاوي من دمياط بيصبح علينا صباح الخير وحابب يسمع معينا النهاردة أغنية تعب القلوب يهلا الله للفنان القدير محرم فؤاد وبيقول أنا بهدي الأغنية دي لنفسي وأحب جدا أسمعها مع حضراتكم النهاردة في برنامج ما يطلبه المستمعون. وطلب الاستماع أيضا للفنان محرم فؤاد الأستاذة عايدة محمد محمود من الإسكندرية والأستاذ كريم سامي الأستاذ عزة أبو السعد مجاهد مدام نجوان عبد السلام من شبرا وبتهديها لأختها الغالية علياء وبناتها رشا وشيرين. وهيا نستمع للأغنية القادمة. ما بقاش في القلب حاجة ما أخدت كل حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدت كل حاجة ودينا كل حاجة وربينا بأي حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدت كل حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدت كل حاجة ودينا كل حاجة ودينا بأي حاجة هو أنت وراك حاجة من تعب القلوب هو أنت وراك حاجة لبعيد عنهم وتوب هتوب توب توب توب توب لبعيد عنهم وتوب هتوب توب توب توب Stop it! في عاشق دبابة يرضى بتعب القلوب أبدا. ما بقاش في القلب حاجة، ما أخدته كل حاجة. ما بقاش في القلب حاجة، ما أخدته كل حاجة. ودينا كل حاجة ورضينا بأي حاجة. ما بقاش في القلب حاجة، ما أخدته كل حاجة. ما بقاش في القلب حاجة، ما أخدته كل حاجة. ودينا كل حاجة ورضينا بأي حاجة. هو انتوا وراكوا حاجة غير تعب القلوب، هو انتوا وراكوا حاجة غير تعب القلوب. وحياة تعبك يا قلبي لا بعيد عنهم يا قلبي، وحياة تعبك يا قلبي لا بعيد عنهم يا قلبي، لا بعيد عنهم. وتوب أتوب أتوب أتوب أتوب، لا بعيد عنهم. وتوب أتوب أتوب أتوب أتوب أتوب، لا بعيد عنهم. وتوب أتوب أتوب أتوب أتوب. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمود حسنين عايز يسمع معانا أغنية الحب الحقيقي للفنانة شادية، وبيهديها لكل أعضاء الجروب ولكل مواليد برج الجوزاء، وبيخص بالذكر الأساتذة فاطمة عمر، عبير صبري، منى عبد القادر، ماما سميرة، السيد زكي، أشرف محمد، عبد الناصر النجار، محسن هلال عجيز، اللواء عادل القنصل، الشاعر محمود أرناؤوط، تامر المؤدب، محمد المغربي، هدى من بورسعيد، كريمان، بيرو صلاح، والكل المستمعين. وطلب الاستماع أيضا للفنانة شادية الأستاذة نيفين مندور، والإهداء لزوجها الغالي حسام محمد فتحي. وهي نستمع للحب الحقيقي مع الفنانة شادية. الحب الحقيقي ما يتنسيش طول السنين، الحب حقيقي ما ينتهيش ولا الحنين، الحب الحقيقي ما يتنسيش طول السنين، الحب الحقيقي ما ينتهيش ولا الحنين. جايز تلهينا الدنيا، في البعد هذه رسالة من الأستاذ محمد عادل حمص من السنبلاوين، عايز يسمع معنا أغنية يا حليوة لملك العود فريد الأطرش، وبيهديها للزوجة الغالية مدام فريدة النجار وللأبناء عاصم وعمر وعادل وعلي وإلى جميع الأهل والأصدقاء. وهذه رسالة وتهنئة بعيد الميلاد السعيد من الزوجة أمنية فرحات للزوج الغالي الأستاذ عاطف البنداري بمناسبة عيد ميلاده، عيد ميلاد سعيد إن شاء الله وعقبال 100 سنة، والإهداء من محمود وإبراهيم وأحمد عاطف البنداري. وهيا نستمع للأغنية القادمة. يا حليوة يا حليوة يا حليوة، في القلب هواك غنيوة. هواك غنيوة، حبك نساني يا حليوة كل الحب. الحلوين يا حليوة شبكتني وعطفت علي وجتني لما عيونك شبكتني وعطفت علي وجتني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني لما عيونك شبكتني وعطفت علي وجتني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني وسهرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك وسهرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك في القلب هوى معنا. وهذه رسالة من الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من سنبل كبرى زفتة محافظة الغربية، عايز يسمع معنا جزء من أغنية أنا بستناك للفنانة نجاة الصغيرة وتحديدا كوبليه من الشباك، والإهداء للزوجة الغالية أم هدى وإلى بناتي العزيزات هدى وابنها ريان وإلى سارة وابنها إبراهيم وإلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين وإلى الإخوات حما ومحمد وهدى وسميرة وإلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سنبل كبرى زفتة محافظة الغربية. No. هذه رسالة من الأستاذ علاء سالم مهران سالم، بيقول يا ريت نستمع النهاردة لأغنية الفنانة ليلى مراد يا رايحين للنبي الغالي، والإهداء للزوجة الغالية أم فريدة، وإلى الشموع المضيئة في حياتي فريدة ويحيى. وبيودين الأغنية القادمة أيضا ألف شكر أستاذ علاء، والإهداء أيضا لإخواتي أم الحسين، أم مصطفى، أم سحر، وأم أحمد. وبيهديها أيضا لجميع أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة صديق البرنامج الأستاذ محمد عجمي غرياني من مركز العدوى محافظة المنيا، والإهداء إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني، وإلى الأحفاد الغاليين آدم ولارين أحمد رشاد ومحمد وأحمد جلال توفيق، وإلى ليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف. والإهداء أيضا إلى أسرة مدرسة التربية الفكرية بمدرسة العدوى الابتدائية رقم 1، وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. يطلبه المستمعون مع أجمل الإهداءات والتهاني. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.